أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثامنة في القسام الموجود إلى الواحد والكثير وفيها عشر فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. من الانقسامات الأولية للوجود انقسامه إلى الواحد والكثير، فكما أن الوجود ينقسم إلى الخارجي والذهني، إلى القوة والفعل، إلى السابق والسيال وغير ذلك من الأقسام التي هي انقسامات أولية لنفس الوجود. ينقسم أيضا الوجود إلى الواحد والكثير، فإن بعض الموجود واحد وبعض الموجود كثير. وسيأتي البيان أنه كيف يكون بعض الموجود كثيرا. إذن من الانقسامات الأولية للوجود أن الوجود واحد أو كثير. طبعا من الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه قبل أن تصل المرحلة إلى أصالة الوجود واعتبارية الواحد ماهية، فإن الوجود غير الموجود والموجود غير الوجود. الموجود مرادنا منه الواقعية، هذه الواقعية قد تكون نفس الوجود وقد تكون الماهي، لا فرق في ذلك. الواقعية هي الواقعية، أعم من أن تكون هذه الواقعية هي الوجود في قبال الماهية أو تكون هي الماهية في قبال الوجود. ولكن بعد أن بحثنا أن هذه الواقعية ماهية، هل هي الوجود أم هي الماهية، وثبت أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية، فنقول أن الوجود هو الموجود وأن الموجود هو الوجود، لأن الواقعية تبين هي الوجود. إذا عبرنا بعض الأحيان بأن الوجود إما واحد أو كثير أو الموجود إما واحد أو كثير، باعتبار أن الموجود هو الوجود وأن الوجود هو الموجود، لا فرق في ذلك. نعم، قبل الدخول في مسألة أصالة الوجود لا يحق لنا أن نقول أن الوجود هو موضوع الفلسفة، موضوع الفلسفة هو الموجود، لا موضوع الفلسفة هو الوجود. وإن كان هذا لعله خطأ شائع عن الألسنة أن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، لا، موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، يعني أصل الواقعية. هذه الواقعية بعد أن ثبتت أنها الوجود نقول لا فرق أن موضوع الفلسفة هو الوجود أو أن موضوع الفلسفة هو الموجود. إذن أن الوجود هو الموجود أو بالعكس، هذا مبني على أصالة الوجود وعبارية الماهية. وأما لو بنينا على أن الوجود اعتباري والماهية أمر أصيل، ليس الوجود هو الموجود. أفهل لا معنى لأن نقول أن موضوع الفلسفة هو الوجود وأن الوجود أصيل أو لا مسألة من مسائل الفلسفة؟ بعد لم يثبت لنا أن الوجود هو الأصيل حتى نقول أن موضوع الفلسفة هو الوجود. فلهذا إذا تتذكرون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ونحن أشرنا إلى هذه النقطة في محله، قلنا بأنه السيد العلامة قال الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود لا عن أحوال الوجود. لماذا؟ لأنه بعد لم ننتهي أن هذا الموجود الذي هو الواقعية هل أنه هو الوجود أو أنه هو الماهية، هذه إحدى مسائل الفلسفة، لا بد أن تثبت لنا أن الواقعية هي الوجود أو أن الواقعية هي الماهية. إذن الموجود المذكور في تعريف الفلسفة، في بيان موضوع الفلسفة، ليس هو الوجود الذي يذكر كمسألة من مسائل الفلسفة، وهو أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية أو العكس، بل المراد من الموجود في تعريف الفلسفة وبيان موضوع الفلسفة، المراد من الموجود أصل الواقعية في قبال التفسطان. فهذه الواقعية تارة هي الوجود وأخرى هي الماهية. فلهذا تجدون أن سيد العلام رحمة الله تعالى عليه دائما يعبد يقول في انقسام الموجود، هذا الموجود بعد عين الوجود لا فرق، ولكنه بناء على أصالة الوجود أن الموجود هو عين الموجود، وأما بناء على أصالة الماهية فإن الموجود ليس عين الوجود، فإن الموجود هو الواقعية والوجود أمر اعتباري، فإن الموجود هو الماهية والوجود أمر اعتباري. إذن هنا إن بنينا على أصالة الوجود فلا فرق أن نقول أن الموجود عندما هو موجود منقسم إلى الواحد والكثير، أو الوجود بما هو وجود منقسم إلى الواحد والكثير. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية واعتبارية الوجود فلا يمكن أن نقول أن الوجود إما واحد أو كثير. نعم لا بد أن نقول الموجود يعني الواقعية إما واحدة وإما كثيرة. هذه النقطة الإخوة يكون على ذكر منهم لأنه بعد لا نكررها. إذن عندما نقسم في كل مرحلة الموجود إما واحد إما كثير، إما بالقوة إما بالفعل، إما خارجي إما ذهني، إما واجب إما ممكن، فالموجود إن بنينا على أصالة الوجود فالموجود إما واحد أو كثير، أو الوجود إما واحد أو كثير لا فرق. وأما إن بنينا على أصالة الماهية فالموجود إما واحد أو كثير، فالموجود إما بالقوة أو بالفعل، ومرادنا من الموجود يعني ماذا؟ الواقعية التي هي الماهية. بعد لا يصح أن نقول الوجود إما واحد أو كثير، الوجود إما بالقوة وإما بالفعل. إذن من الانقسامات الأولية للوجود بما هو وجود أو للموجود بما هو موجود أنه إما واحد وإما كثير. من هنا نحن نحتاج في الفصل الأول من هذه المرحلة التي أقدت لبيان انقسام الموجود إلى الواحد والكثير أن يتضح ما هو المراد من الواحد وما هو المراد من الكثير. أساسا هي أن الوحدة والكثرة من المفاهيم الماهوية، من المعقولات الأولية، حتى تحتاج إلى تعريف، لأنكم درستم في محله أن التعريف إنما يكون بالماهية وللماهية. التعريف الذي درستموه في المنطق إنما هو بالماهية وللماهية. فإذا كان الواحد والكثير من الماهية فإذا له تعريف ماهوي حدي مركب من جنس وفاصل ونحو ذلك من أقسام التعريف الذي درستموها من الحد التام والناقص، من الرسم التام والناقص. وأما إذا ثبت أن الوحدة والكثرة ليست من الماهيات والمفاهيم الماهويات بل هما من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني من المفاهيم الفلسفية، إذن بعد ما نتوقع أن نجد لهما تعريفا منطقيا مركب من جنس وفاصل. والمدعى هنا في الفصل الأول أن الوحدة والكثرة هما من المفاهيم الفلسفية، يعني من قبيل الإمكان، من قبيل الوجود، من قبيل القوة، من قبيل الفعل، التي هي مفاهيم فلسفية. وتتذكرون نحن قلنا في أول هذا الكتاب في بداية الحكمة بينا أن المفاهيم التي تأتي على الذهن على قسمين، إما مفاهيم نظرية وإما مفاهيم بديهية. التصديقات، فإن التصديقات أيضا على قسمين، إما تصديقات بديهية أولية وإما تصديقات نظرية. والتصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى التصديقات البديهية والأولية، وإلا لما أمكن أن يحصل أي تصديق، لأنه لو تسلسلت التصديقات ولم تقف إلى حد فلا يمكننا أن نحصل على تصديق واحد حتى. لماذا؟ لأنه هذه القضية صدقها متوقف على تلك القضية، وتلك القضية صدقها متوقف على ثالث، والثالث على رابع، والسلسلة لا تقف إلى حد معين، فلا يمكن أن يحصل لنا تصديقون. ومن هنا قالوا لا بد أن تنتهي التصديقات النظرية إلى تصديقات ضرورية، إلى تصديقات بديهية وأولية. كذلك في المفاهيم، لا بد أن تنتهي المفاهيم النظرية إلى مفاهيم ضرورية، إلى مفاهيم بديهية، وإلا لها أمكن أن يحصل الإنسان على مفهوم من المفاهيم. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان مثلا متوقف على فهم مفهوم الحيوان الناطق، فمفهوم الحيوان متوقف على فهم مفهوم أسبق منه، وذاك المفهوم أيضا متوقف على مفهوم أسبق منه. فإذا تسلسلت المفاهيم ولم تقف إلى حد، إذن لا يمكننا أن نحصل على أي مفهوم. والمفروض أنه توجد عندنا مفاهيم ونفهمها ونعرف معانيها، إذن هذه المفاهيم منتهية، يعني هذه المفاهيم النظرية منتهية إلى مفاهيم بديهية، إلى مفاهيم نظرية. والإخوة يتذكرون في أول بداية الحكمة نحن قلنا أن الوجود من المفاهيم الأولية، وبينا الفرق والضابط الفني الذي ذكره الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه لتمييز المفهوم النظري عن المفهوم البديهي. بهذا المعنى بنحو الإجمال، أن المفهوم النظري يمكن تحليله إلى أجزاء بخلاف المفهوم البديهي فإنه لا يمكن. من قبيل الأمور الخارجية، فإن بعض الموجودات يمكن تحليلها وبعض الموجودات لا يمكن تحليلها. الماء يمكن تحليله إلى عنصرين وهما الأكسجين والهيدروجين، ولكن بعض هذه العناصر غير قابلة للتحليل إلى أشياء أخرى، فهذه عناصر بسيطة بخلاف الماء فإنه مركب. فإذا كان الشيء بسيطا المفهوم فهو مفهوم فلسفي، وأما إذا كان المفهوم مركبا فهو مفهوم نظري. هذا هو الضابط الذي ذكره الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه لبيان الفرق بين المفهوم النظري والمفهوم البديهي. وإن كان هذا الضابط محل تأمل بل إشكال، إن شاء الله يأتي بيانه في نهاية الحكمة. على أي الأحوال، فقط الإخوة لابد أن يعلموا أنه توجد عندنا مفاهيم نظرية وتوجد عندنا مفاهيم بديهية. السؤال المطروح هنا وهو أن الوحدة والكثرة هل هي من المفاهيم النظرية أم هما من المفاهيم البديهية الأولية؟ المدعى في الفصل الأول أنهما، يعني الوحدة والكثرة، من المفاهيم العامة. شو معنى مفاهيم عامة؟ يعني لا يوجد ما هو أعم منها. أخذ بعض المفاهيم يوجد ما هو أعم منها. من قبيل الإنسان، الإنسان مركب من جزئين، أحدهما الجنس وهو أعم من الإنسان وهو الحيوان، وجزء مساوي وهو الناطق. فإذا الإنسان ليس من المفاهيم العامة. لماذا؟ لأنه يوجد ما هو أعم منه وهو الحيوان. ولكن الوحدة والكثرة ليست من المفاهيم التي يوجد ما هو أعم منها، بل من المفاهيم العامة. طب إذا كانت من المفاهيم العامة، إذن بعد لا يعقل أن يكون لها ماذا؟ تعريف حدي مركب من جنس وفاق. لماذا؟ باعتبار أن التعريف المركب من الجنس والفاق، التعريف الحدي التام مركب من ماذا؟ من جزء أعام ومن جزء مثال. فإذا فرض أن المفهوم لا يوجد ما هو أعم منه، بعد لا يمكن أن يكون له تعريف حدي تام. إذن الدعوة الأولى أنهما من المفاهيم العامة، ثانيا أنهما من المفاهيم العامة الأولية. ما معنى أولية؟ يعني التي لا تحتاج إلى توثيق غيرها لفهمها، هي بنفسها تكون مفهومة عند الناس بخلافه في مفاهيم أخرى من قبيل مفهوم الإنسان. فإنك لكي تفهم الإنسان لا بد أن توسط جملة من المفاهيم الأخرى، وهي ما هو المراد من الحيوان وما هو المراد من الناطق. لكي تفهم الحيوان لا بد أن تفهم الجسم النامي الجوهر ونحو ذلك. إذن المدعى أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة، يعني لا يوجد ما هو أعم منها، الأولية يعني لا تحتاج إلى توثيق مفاهيم غيرها إلى مفاهيم غيرها لكي تتضح المراد منها. فمن هنا يقول السيد العلامة: الحق أن مفهومي الوحدة، مو الواحدة، الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة أولا من المفاهيم العامة، يعني لا يوجد ما هو أعم منها. وبينا ما معنى أنه لا يوجد ما هو أعم منها، يعني من المفاهيم البديهية، لأن المفاهيم النظرية لا بد أن تنتهي إلى مفاهيم بديهية التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. ما معنى الأولي؟ يعني لا تحتاج إلى توثيق غيرها من المفاهيم لكي يفهم معنى الوحدة والكثرة، بخلاف جملة من المفاهيم الأخرى التي تحتاج إلى توثيق غيرها لكي يفهم معناها. إذن إذا كانت هكذا فتكون حكمها حكم المفاهيم الفلسفية الأخرى، كمفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ومفهوم القوة والفعل ونحو ذلك ونوائرهما. فإذا استمت إلى هنا أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة الأولية، إذن بعد لا يمكن تعريفهما تعريفا حديا ولا تعريفا رسميا بكلا قسميه، لا التام ولا الناقص، لأن التعريف المنطقي إنما يكون بالماهية، وما لا ماهية له فلا تعريف منطقي له من الحد التام والناقص، من الوصف التام والناقص. نعم إذا وجد له تعريف فهو تعريف بنحو شرح الاسم، بنحو شرح اللفظ. ما معنى أن التعريف بنحو شرح الاسم وبنحو شرح اللفظ؟ مرادهم من أن التعريف بنحو شرح الاسم واللفظ هو أن المفهوم والمعنى مرتكب في النفس، ولكن السامع أو المتكلم لا يعلم أن هذا اللفظ يحكي عن ذلك المفهوم أو أن ذاك اللفظ يحكي عن ذاك المفهوم. المفهوم واضح عند النفس، ولكن الحاكي عن ذلك المفهوم وهي الألفاظ، هل أن هذا اللفظ حاكي عن ذاك المفهوم أو أن ذاك اللفظ حاكي عن هذا المفهوم؟ مفهوم الوجود ذاك المعنى الذي يرتكز في النفس، مرتكز في النفس من الوجود، هذا لا خطا فيه عند أي أحد، ولكنه بعض يكون مفهوم الوجود عندهم أوضح للحكاية عن ذلك المفهوم، وبعضهم يكون مفهوم الثابت والفاعل أوضح عندهم من حكاية عن ذلك الوجود. من هنا نحن نستبدل بعض الألفاظ بالبعض الآخر، بعض الأسماء بالبعض الآخر. نقول أن هذا اللفظ الذي يحكي عن هذا المفهوم ترى يوجد لفظ آخر أيضا يحكي عن هذا المفهوم، وإن المفهوم واضح عند السامع وعند المتكلم معا، ولكن المتكلم عندما يريد أن يوصل هذا المفهوم إلى الآخر يتصور أن هذا المفهوم تارة يكون أوضح بهذا اللفظ وأخرى يكون أوضح بذاك اللفظ، فيعبر أن الوجود هو الكائن هو الثابت. وهذا ما ذكروه في أول تعريف الوجود هناك عندما عرفوه بأنه بالثابت العين بأنه كذا وكذا، والشيخ العلامة قال أن هذه تعاريف من قبيل تعريف شرح اللفظ أو شرح الاسم. معنى شرح اللفظ هذا أن المفهوم واضح ولكن اللفظ الحاكي عن ذلك المفهوم قد يكون عن هذا اللفظ عند بعض أوضح من ذاك اللفظ عند بعض آخر. قال ولذا كان تعريفهما يعني الواحد والكثير بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، والكثير ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، كان تعريفهما تعريفا لفظيا. بينا المراد من التعريف اللفظي، وما هو المراد من أن الواحد ما لا ينقسم؟ وبماذا يقولون من حيث أنه لا ينقسم؟ يقولون مولى الحيثيات نبخلة الحكمة والفلسفة، أساسا الفلسفة مبنية على الحيثيات. الواحد لا ينقسم من أي حيث؟ من حيث أنه لا ينقسم. لماذا؟ باعتبار أن الواحد لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم، لأنه هذا الواحد إذا أنت في الذهن قسمته إلى نصفين وثلاثة وأربعة يكون واحدا ويكون كثيرا، فيكون كثيرا إذا ينقسم، ولكن ينقسم من حيث أنه واحد ومن حيث أنه كثير. أنت إذا قسمته إلى ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع أو خمسة أخماس ونحو ذلك تقول إذا ينقسم، ولكن ينقسم من حيث أنه واحد لو من حيث أنه خمسة أقسام ينقسم. وهنا أخذوا هذا القيد، وهو أن الواحد لا ينقسم من أي حيث؟ من حيث أنه لا ينقسم، يعني من حيث أنه واحد. أما الواحد من حيث أنه كثير فهذا قابل للقسمة، ولكن من حيث أنه كثير قابل للقسمة، لا من حيث أنه واحد قابل للقسمة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن قلنا أن الواحد ماذا؟ ليس داخلا في العدد. لماذا؟ لأن العدد وهو الكم المنفصل ما يمكن أن ينقسم وتوجد فيه حدود مشتركة، هذا في الكم المنفصل. أما في الكم المنفصل قلنا ما يقبل القسمة، والواحد من حيث هو واحد ماذا؟ لا يقبل القسمة. ومن هنا خرجنا الواحد عن الكم المنفصل، لأن ضابط الكم المنفصل لم يكن موجودا في الواحد. هذا منشأ تقييد الوحدة بأنه ما لا ينقسم ولكن من حيث أنه لا ينقسم، وإلا ما لا ينقسم إذا أخذ من حيث أنه ينقسم فهو قابل للقسم. الواحد لو أخذ باعتبار أنه أربعة أرباع خمسة أخماس فهو قابل للقسم، ولكن قابل للقسم لا من حيث أنه واحد، قابل للقسم من حيث أنه خمسة يعني كثير. فلهذا قال ولذا كان تعريفهما بأن الواحد ما لا ينقسم، ولكن مو هذا غير كافي، من حيث أنه لا ينقسم، وإلا الواحد ينقسم من حيث أنه كثير، من حيث أنه لا ينقسم. والكثير ما هو؟ والكثير ما ينقسم من حيث ايضا انه ينقسم. طب لماذا؟ لان الكثير ايضا من حيث اخر لا ينقسم، لان الكثير له وجود واحد. ان شاء الله سياتي في التنبيه الاشاره الى هذا المطلب، ان الكثير بما هو كثير له وجود، وهذا الوجود واحد. واذا من حيث وجوده لا ينقسم، ولكنه من حيث معروضه قابل للانقسام. اذا قيده ما ينقسم من حيث انه ينقسم، يعني من حيث انه كثير، اما من حيث انه وجود واحد ايضا لا ينقسم الكثير. حتى هذه النقطة لعله شوية فيها خفاء، بيانه إن شاء الله سيأتي في التنبيه، كيف أن الكثير من حيث أنه كثير واحد، والواحد من حيث أنه واحد كثير. هذا اللغز الذي يوجد في كلمات الفلاسفة، الواحد من حيث أنه واحد كثير، وحدة في عين الكثرة، كثرة في عين الوحدة. هنا يستضح لغزها في الفصل الأول، ما أنه الوحدة بأي معنى تقبل الكثرة وتشمل الكثرة، والكثرة بأي معنى عندما تكون مشمولة للوحدة. قال والكثير ما ينقسم من حيث أنه ينقسم كان تعريفهما تعريفا لفظيا، ولو كان تعريفين حقيقيين لم يخلوا، مو لم يخلوا، لم يخلوا من فساد. كلا التعريفين، هم تعريف الواحد فاسد وهم تعريف الكثير فاسد. لماذا؟ يقول باعتبار ان الواحد عرف بانه ما لا ينقسم. تعالوا معنا لنفهم ما هو الانقسام، ما هو. وعرف الكثير بأنه ما ينقسم، أليس كذلك؟ عرفتم الواحد بأنه ما لا ينقسم، وعرفتم الكثير بأنه ما ينقسم. فتعالوا نرى أن الكثير وما ينقسم هذا التعريف صحيح أو ليس بصحيح. هل ما ينقسم والكثير احدهما عين الاخر او احدهما غير الاخر؟ لا اشكال ولا شبهه ان الكثير وما ينقسم مفهومان احدهما عين الاخر من قبيل الانسان والبشر مترادفان. الكثير ما ينقسم وما ينقسم هو الكثير، وليست النسبه بين الكثير وما ينقسم هي النسبة بين الإنسان والحيوان الناطق. حتى يصحح بأنه الإنسان مجمل والحيوان الناطق ماذا؟ تفصيله ولا محظور فيه أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. بل الكثير هو عين ما ينقسم، وما ينقسم هو عين الكثير. واضح هذا المطلب. إذن تعريف الكثير بعد لا يمكن أن يكون تعريفا حقيقيا بقولنا ما ينقسم، لأن ما ينقسم هو عين الكثير، والكثير هو عين ما ينقسم. وحيث أن تعريف الواحد يعتمد على بيان ما ينقسم، وما ينقسم أخذ في تعريف الكثير الذي كان التعريف فاسدا، فالفاسد إذا فالتعريف إذا بني على أمر فاسد يكون ماذا؟ يكون فاسدا. إذن تعريف الكثير بما ينقسم فاسد، وتعريف الواحد بالذي لا ينقسم يبتني على ماذا؟ على تعريف الكثير بأنه ينقسم، فيكون مبتنيا على تعريف الفاسد فيكون أيضا فاسدا. فهذا يقول لم يخلوا من فساد عن طريق برهان الخلق. لو كان تعريفين حقيقيين للزم هذا اللازم الباطل، فالمقدم إذن مثله. لم يخلوا من فساد، وجه الفساد قال المتوقف تصور مفهوم الله أرى تصور مفهوم ما ينقسم إلى هنا لا محذور. لماذا؟ لأن الواحد وما ينقسم أحدهما ليس عين الآخر. لتوقف تصور مفهوم الواحد أنا تصور مفهوم ما ينقسم إلى هنا لا محذورة. لماذا قال السيد العلامة أنه فاسد لم يخلو من تقاضي بهذه الجناية؟ ومفهوم على تصور مفهوم ما ينقسم وما ينقسم هو مفهوم الكثير، لا أن الكثير شيء وما ينقسم شيء آخر ولو بنحو الإجمال والتفصيل. وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم. فإن قلت عن بينهما إجمال وتفصيل قلنا الذي هو عينه، فإن مفهوم المنقسم هو عين مفهوم الكثير، لا أن بينهما إجمال وتفصيل. لا أحد الراعي لا أحد الراجبان. فإذا تعريف الكثير بالذي ينقسم تعريف فاسد، والمفروض أن تعريف الواحد كان متوقف على فهم على معرفة ماذا؟ على معرفة مفهوم ما ينقسم، والمتوقف على الفاسد أيضا لا نحن الفساد. وتوقف تطور مفهوم الكثير على تطور مفهوم المنقسم على دفع الإشكال المقدر. فإن قلت أحدهما غير الآخر ولو بنحو الإجمال والتفصيل، قال لا، الذي هو المنقسم عين الكثير. إذا تبين مما تقدم أن الوحدة والفطرة ليس من المفاهيم التي يمكن أن نجد لهما تعريفا حقيقيا. المراد من الوحدة حيثية عدم الانقسام، والمراد من الفطرة حيثية الانقسام. قال وبالجملة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، والفطرة هي حيثية الانقسام. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، وهو أنه ما هو المراد من الوحدة والكسران. هنا يوجد تنبيه، وهو تنبيه مهم جدا. هذا التنبيه من فقط تنبيه هنا أساسا هذه المفاهيم الفلسفية التي تعرض الموجود بالقسمة الأولية جميعا متفاوتة مع الوجود. يعني انت عندما تقسم الموجود الى خارجي والى جهود، الخارجي والوجود بينهما تفاوت. عندما تقسم الموجود الى واحد او كثير، الوجود او الموجود والوحدة بينهما تفاوق. عندما تقول الموجود اما بالقوة واما بالفعل، فان الوجود يفاوق الفعلية. وهنا قالوا ان الوجود مساوق للخارجية وللوحدة وللفعلية وللوجود ونحو ذلك من الصفات التي تثني على الوجود. ما معنى المساوقة؟ اشرنا مرة في هذا البحث ان المساوقة اعلى درجة من المساوات. هذه المساوقة التي تقال هنا غير المساوقة التي تقال في المنطق. أصول يطلقون المساوقة ومرادهم التساوي، ليس منظورا عندهم هذه النقطة التي يشير إليها ويشار إليها في البحث الفلسفي. في البحث الفلسفي المساوقة درجة فوق درجة التساوي. أشير إلى المطر مرة أخرى لأنه نحن كثيرا ما لنا ارتباط بهذا المفهوم، يعني في مفاهيم التي تطلق على الواجب سبحانه وتعالى أنه موجود حي عالم قادر، يقول أن هذه المفاهيم متساوقة لأنها متساوقة. ما هو المراد من التساوق؟ قلنا بأنه عندما يوجد عندنا مصداق في الخارج ومفهوم في الجهل يمكن أنه بلحاظ هذا المفهوم والمصداق توجد عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى أولا في المقدمة لابد أن يعلم أن المفاهيم دائما متباينة، أن المفهومين في المنطق إما بينهما تباين، إما بينهما عموم وخصوص مطلق، إما من وجه هذا مسامحة في التعبير. المفاهيم لا يوجد بينهما، لا يوجد بين المفهومين عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه وأو تساوي. المصادق هي التي تكون إما متباينة إما متساوية، إما عموم خصوص مطلق إما من وجه. وإلا خصوصية المفهوم بما هي مفهوم مباينة للمفاهيم الأخرى، وبعبارة الحكيم أين هذا من الآخر لا أن هذا عين الآخر، دائما هذا غير ذات وذاك غير هذا. إذن المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة ولكن مصادقها تارة أن المصادق أيضا متباينة، وأخرى أن المصادق متداخلة. التداخل أقسام تداخل ما عدنا شو الإعلام مطلق أو أنه ماذا بعموم خصوص واجه أو بنحو آخر أو تساوي، تارة متباينة وأخرى متداخلة. هذا التداخل في المصداق إذا كان جميع المصادق متداخلة مع جميع مصادق المفهوم الآخر يسمى تساوي، وإذا كان بعض دون البعض الآخر من طرف أو من طرفين إما عموم خصوص مطلق وإما عموم خصوص مواجه. بحثنا الآن نحن نريد أن نفرق بين التساوي والتساوق. المفاهيم متباينان، المفهومان متباينان، ولكن تارة أن المصادق متساوية. من قبل لو فرضنا أن كل عادل هو عالم وكل عالم هو عادل، وفرضنا أن هناك ملازمة بين العدالة وبين العلم، من كان عالم فهو عادل ومن كان عالم فهو عادل، فقد تنازم في الصدق الخارجي فهو متساويان. المفهوم متباين، المصداق متساوي، ولكن حيثية الصدق واحدة أو مختلفة. يعني هذا الإنسان الذي هو عالم وعادل من حيث واحد هو عالم وعادل، أو من حيث هو عادل ومن حيث هو عادل. لماذا؟ أنه من الحيث الذي هو عالم ليس بعادل، ومن الحيث الذي هو عادل ليس بعالم. أضرب مثال آخر حتى يتضح. ونحن نعلم بأن هناك تلازم في الصدق الخارجي بين الإنسان وبين كونه ضاحكا أو متعجبا. كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ماذا؟ إنسان. لأنه هذه خاصة للإنسان، إذن لا يمكن الانفكاك بينهما. ولكن هذا التلازم في الصدق الخارجي من حيث واحد الإنسان إنسان وضاحكون، أو من حيثين الغلوان، أنه من حيث أنه جوهر الإنسان ومن حيث أنه عرض ماذا؟ ضاحك. فالحيث لا تختلف، لكن هذا لا يتنافى مع أن يكون هناك تنازم في الصدق الخارجي. فإذا في التساوي عندنا اختلاف مفهوم وهذا واضح، وعندنا اختلاف في حيثية الصدق، ولكنه عندنا اتفاق في الإطلاق. أما في التساوق فإنه يوجد فقط اختلاف مفهومي، أما اتخاذ في الصدق واتخاذ في حيثية الصدق. فإذا عندما نقول الموجود من حيث أنه موجود واحد يعني من نفس ذلك الحيث الذي يتصف بأنه موجود يتصف بأنه ماذا؟ واحد. لا أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر، كما أن الإنسانية شيء والضحك والتعجب ماذا؟ شيء آخر، ولكن متلازمان في الصدق. إذا الوحدة عندما نقول متاوفة للوجود يعني أن الوجود لا يوجد فيه إلا الوحدة، والوحدة لا يوجد فيه إلا الوجود، مو أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر، لا أحدهما عين الآخر مطلقا، وهذا هو مورد اتفاقه مع التساوي، وأحدهما عين الآخر حيثية الصدق. وهذا هو مورد امتياز التفاوق عن التساوي. إذا اتضح هذا نأتي إلى محل الكلام في التنبيه. المدعى أن الوجود مساوق للوحدة وأن الوحدة تساوق الوجود، ولكي يبينوا هذا التساوق يقولون الوجود من حيث انه وجود ماذا؟ واحد. لا يقول الوجود واحد والواحد موجود. لماذا؟ لأنه لا ينسجم مع التساوي. يمكن ان يكون هناك تساوي بين الوجود وبين الوحده، لكن لا يلزم ان يكون بينهما تفاوق يعني حيثيه الصدق واحده. فلكي يبينوا ان حيثيه الصدق ايضا واحده يقولون الوجود من حيث انه وجود هو واحد، والواحد من حيث انه واحد هو ماذا؟ هو موجود. فاذا كان عندنا وجود من حيث الوجود هو ايضا واحد بنفس الحيثيه، لا ان الوجود شيء والوحده ماذا؟ شيء اخر. التفتوا لهذه المطالب لان الوحده الواجب مجتمع على هذا، مثل عندنا سياتي ان شاء الله لاثبات ان الواجب واحد لا متعدد، نعتمد على هذا البرهان وهو ان الوحده تساوق الوجود، يعني ان الوجود يساوق الواحد بهذا البرهان، وهو ان الواحد مساوق للوجود وان الوجود مساوق للواحد، وبينا ايضا معنى المساوقات. قال تنبيه الوحدة تساوق الوجود مصداقا، كما ان الوحدة تباينه اي تباين الوجود مفهوما. طبعا هذا مو مستثنى، كل المفاهيم متباين، فكل موجود فهو من حيث انه موجود، هذه اشاره الى بيان حيثيه المساوقه. فكل موجود فهو من حيث انه موجود واحد، كما ان كل واحد فهو من حيث انه واحد موجود. وهذا اتمثل مبنى صرف حقيقه الشيء. الاخوه اذا يتذكرون نحن في احكام الوجود السلبيه قلنا ان الوجود من حيث هو هو هو ماذا؟ من حيث هو هو صرف، وصرف الشيء لا يتكلم ولا يتكرر عن واحد. نعم لكي يتكثر ويتثنى لابد ان تنضم اليه ضمائم من الخارج، وهل يوجد خارج الوجود شيء حتى ينضم الى الوجود؟ خارج الوجود ما هو؟ خارج الوجود اما العدم واما الماهيه التي هي امر الاعتبار، فكيف تستطيع ان تنضم الى الوجود حتى تكثر الوجود؟ فهذا معنى قولهم ان اصاله الوجود هو ان الوجود حقيقه واحده، لأن الوجود البعض في نفس الوجود ما لا فيما ينضم إلى الوجود، نفس الوجود لا يمكن أن يتكسر، وإن صرف الشيء فهذا التصنيف، ولم ينضم إليه شيء من الخارج. قطع المنضم احنا نبحث بنفس حقيقة الوجود التي في قبال العدم، الذي في قبال الوجود المطلق ماذا؟ إما العدم وإما المنضم. فالعدم فلا يمكن ان ينضم الى الوجود الى بطلان المرء. فقلنا به المريض لما تنتظر من حد الوجود بلا انه شيء تنضم الى الوجود. فهي متاخره وتبع عن الوجود كيف تنضم الى الوجود. فاذا حقيقه الوجود واحده وهذه الوحده ليست مساويا عن الوجود والوجود مساوي لها بل احدهما يفاوق الاخر من الحيث الذي هو موجود واحد ومن الحيث الذي هو واحد موجود. الاخوه يتاملوا في المقالات جيدا ويدققوا فيها لان جل من الاشكالات التي ترد على الحكماء الالهيين ينشئها عدم فهم هذه المطالب الدقيقه. فلهذا تجد انت في بعض ما يكتب عن الفلسفه انه كيف يعقل ان يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا؟ حتى يكتب انه كيف يمكن ان يكون الواحد كثيرا والكثير واحدا؟ وان هذه الوحده التي تنسجم مع الكثره يا وحده هذه الوحده التي تفاوت الوجود من الوحده العدديه التي تقابلها في العدديه. هذه الوحده التي هي لحقيقه الوجود الصرفه التي لا يقابلها الا العدم المطلق. هذا هو التنبيه. هنا يوجد اشكال. الاشكال اشكال دقيق جدا وهو انه سيدا مبنى على ما ذكر من ان الوجود من حيث انه موجود واحد والواحد من حيث انه واحد موجود. وهذا بلا يقضى ما ذكرته قبل قليل من ان الموجود الا واحد مما كثير. لماذا يناقضه؟ لانه هنا ذكرت بنحو الموجبة الكلية ان كل موجود فهو واحد وان كل واحد فهو موجود. فهذا هو الموجبة الكلية الاولى ان كل موجود فهو واحد. فالتقسيم هذا ان الموجود اما واحد وإما ماذا؟ وإما كثير. يعني ماذا؟ وإما ليس بواحد. يعني الكثرة تقابل الوحدة. إذن بعض الموجود واحد وبعض الموجود ماذا؟ ليس بواحد. وقد درست في المنطق أن السالبة الجزئية تناسب الموجب الكلي أو لا تناسبه. لازم اجتماع النقيضين بين هذا التنبيه الذي ذكرته وبين ما تقدم معنا في عنوان المرحله من ان الموجود بما هو موجود منقسم الى الواحد والكثير. وقد عرفت في محله ايضا ان التقسيم الحقيقي يقتضي تباين الاقسام والا اذا كانت الاقسام متباينه فما يكون التقسيم الحقيقي. لا يمكن ان تقول الانسان إما هذا الفرد وإما ذاك الفرد. هذا إنسان وذاك إنسان. الكلمة إما حرف أو حرف. التقسيم هذا إما حرف أو فعل أو اسم. وهذا التقسيم قاطع للشركة يعني أحدهما مباين للآخر. فإذا كان بعض الموجود ليس بواحد يعني ماذا؟ يعني بعض الموجود كثير. اذا بعض الموجود ليس بواحد فاذا موجبتكم الكليه ان كل موجود فهو واحد منقوض بماذا؟ بقولكم بعض الموجود ليس بواحد. فان قلت انقسام الموجود المطلق الى ما ذكرتم في عنوان المرحله الى الواحد والكثير هذا الانقسام يوجب كون الكثير موجودا في الواحد لان المقسم موجود في اقسامه باضافه الايدين. الموجود اما واحد يعني الوجود موجود في الواحد واما كثير يعني الموجود موجود في الكثير. موجودا في الواحد لان الكثير من اقسام الموجود بناء على ما تقدم ويوجب ايضا فهو المحدود في ذلك ويوجب ايضا كون الكثير غير واحد. لماذا؟ لأن التفسير قاطع للشرك. التفسير الحقيقي يكتب المباينة بين الأقسام ويوجب أيضا كون الكثير غير الواحد مباينا للواحد، لأنهما قسيمان والقسيمان متباينان بحسب المصداق، ولا يمكن أن يتداخل أحدهما في الآخر بالضرورة، لأن كل تقسيم حقيقي هكذا. مع التقسيمات الاعتبارية في بعض العلوم الاعتبارية قد يتداخل، ولكن البحث بحث حقيقي لا بحث اعتباري. والقسيمان متباينان بالضرورة. إذن النتيجة من هاتين المقدمتين، فبعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير، لا من حيث انه واحد، ولا من حيث انه واحد يكون داخلا في الواحد. فبعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، يعني ليس بموجود. اذا كنت قولكم كل موجود فهو واحد يكون نقيضا لقولنا بعض الموجود ليس بواحد، وهو يناقض القول بان كل موجود فهو واحد، لان هذه موجبة كلية، وقولكم ليس بعض الموجود بواحد يعني كثير، هذه ثالثة جزئية وبينهما تناقض. فاذا من قولكم هذا يلزم اجتماع النقيضين. في العنوان الفاصل اثبتتم انه الانقطاع يعني السالبه الجزئيه، وهنا في التنبيه اثبتتم الموجبه الكليه، فيلزم الجمع بينهما، يعني بين عنوان المرحله والتنبيه يلزم الجمع بين الموجبين وهو مثل الموجبين. جواب